الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام حول ما يسمى بقاعدة التسامح في أدلة السنن، وقد ذكر المصنف رحمه الله أن أخبار من بلغ فيها بدوا أربعة احتمالات، وإن كان سيد محسن الحكيم رحمه الله ذكر في حقائق الأصول أنه تحتمل بدوا أحد معان ثلاثة، حيث قال: اعلم أن الأخبار المشار إليها تحتمل بدوا أحد معان ثلاثة. الاحتمال الأول حجية الخبر الضعيف الدال على استحباب الفعل أو وجوبه وترتب الثواب عليه، فيكون مفادها حكما أصوليا، يعني مسألة أصولية لا حكما فرعيا، مش مسألة فقهية. هو هذا الاحتمال الأول في أخبار من بلغ أو من بلغه ثواب على عمل. وقرأنا جملة من هذه الروايات والأخبار، وعمدة هذه الروايات ما استدل به المحقق الخراساني في كفاية الأصول، حيث قال: ثم إنه لا يبعد دلالة بعض تلك الأخبار على استحباب ما بلغ عليه الثواب، فإن صحيحة هشام بن سالم المحكي عن المحاسن ظاهرة، لاحظ كلمة ظاهرة يعني ظهور دلالة، ظاهرة، فإن صحيحة هشام بن سالم المحكي عن المحاسن ظاهرة في أن الأجر كان مترتبا على نفس العمل الذي بلغه عنه صلى الله عليه وآله أنه ذو ثواب. والرواية هي ما عن الصادق عليه السلام أنه قال: من بلغه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيء من الثواب فعمله كان أجر ذلك له، وإن كان رسول الله لم يقله. فاحتمالات أربعة في هذه الروايات والأخبار. قال: والتحقيق أن هذه الروايات فيها بدوا أربعة احتمالات. ده نهاية الدرس أمس شوية وجمع كل باب الواحد يشوش، للمراجعة سريعا. الاحتمال الأول أن تكون في مقام جعل الحجية لمطلق البلوغ، يعني وإن لم يكن السند نقيا، جعل الحجية الأصولية، فتكون المسألة من مسائل علم الأصول. الاحتمال الأول أن تكون في مقام جعل الحجية لمطلق البلوغ. وعلى هذا الاحتمال لو تم يستفاد شنه؟ حجية الخبر الضعيف وفتوى المشهور بقاعدة التسامح في أدلة السنن مبتنية على هذا الاحتمال، وهو أن تكون هذه الروايات في مقام جعل الحجية لمطلق البلوغ، يعني حتى ولو لم يكن السند نقيا وإنما كان الخبر ضعيف، ودل على شنو استحباب عمل من قبيل ما مثلنا بصلاة يوم الغدير مثلا، حيث ذكر الشهيد الأول في اللمعة أنه تستحب صلاة يوم الغدير، علما أن الرواية مرسلة. صلاة يوم الغدير موجود مفاتيح الجنان، أنه ركعتين في الركعة، كل ركعة تقرأ 10 مرات قل هو الله أحد، 10 مرات سورة القدر، و10 مرات آية الكرسي مثلا. حتى أنه تصلى جماعة وفيها خطبة وكذا. سيد اليزي رحمه الله في العروة قال لا تشرع الجماعة، يعني مجوز صلاة جماعة وين؟ في النافلة. لا تشرع الجماعة في شيء من النافلة حتى صلاة الغدير على الأقوى. فالاحتمال الأول هو هذا، أن تكون هذه الروايات في مقام جعل الحجية لمطلق البلوغ حتى ولو لم يكن السند نقيا، يعني ورد بخبر ليس خبر ثقة في سلسلة السند من هو ليس بثقة. الاحتمال الثاني، طبعا الحجية هنا الحجية أصوليا، يعني اللي هي الحكم الظاهري، بعد حجية الخبر من الأحكام الظاهرية، مر علينا هذا في وظيفة الأحكام الظاهرية، أنه هناك حكم واقعي وهناك حكم ظاهري. حكم الظاهري هو الحكم المجعول في حالة الشك، الأمارة طريق ظني، وحجية الأمارة حكم ظاهري مجعول في حالة الشك. هل أن حينما نشك هل أن الشارع جعل خبر الثقة حجة أم لا؟ فهذا هو الاحتمال الأول، أنها بصدد جعل الحكم الظاهري. ما هو الحكم الظاهري؟ الحجية أصوليا حكم ظاهري مجعول في حالة الشك، إذا شكتنا هل أن الشارع تعبدنا بخبر الثقة أم لا، جعل خبر الثقة حجة أم لا. فحجية الخبر حكم ظاهري، والأمارة طريق كاشف، طريق ظني، أمارة. على كل حال، الاحتمال الثاني أن تكون هذه الروايات في مقام إنشاء استحباب واقعي نفسي، على طبق البلوغ، لكن بوصفه هذا الاستحباب عنوانا ثانويا. هذا هو الاحتمال الثاني. طبعا في مقام إنشاء استحباب واقعي، وإن كان بالعنوان الثانوي، فتكون المسألة على هالأساس مسألة فقهية وليست مسألة أصولية، مسألة فرعية وليست من علم الأصول. ولكن مع ذلك الثمرة هنا تظهر، أن الفقيه يستطيع الإفتاء بالاستحباب سواء على الاحتمال الأول أو الاحتمال الثاني، لكن في الاحتمال الأول مسألة أصولية، كما جعل الشارع خبر الثقة حجة في حالة الشك، كذلك بناء على قاعدة التسامح في أدلة السنن أيضا جعل الخبر الضعيف حجة، حجية الحكم الظاهري. أما هنا لا، مسألة فقهية، استحباب حكم واقعي. يعني شنو الحكم الواقعي؟ يعني الحكم الذي لم يجعل في حالة الشك، حتى نقول بأنه حكم ظاهري كالحجية. ولكن على كلا الاحتمالين الثمرة واضحة وهي أن الفقيه يستطيع الإفتاء أن يقول أنه مستحب ولو بالعنوان الثانوي. وأنا الأمس قرأت من كامل الزيارات مثلا ما ورد من ثواب من زار الحسين عليه السلام راكبا أو ماشيا، يعني من باب المثال. وإلا قد تكون هذه الروايات من حيث السند تام، بعضها تام السند نقي السند، إما على أساس توثيق الخاص لكل راون أو على مبنى آخر اللي هو التوثيق العام أسانيد كامل الزيارات، أو من جهة استفاضة هذه الأخبار، فالاستفاضة تغني عن المناقشة السندية في كل رواية لأن تفيد الاطمئنان بالصدور، وغير ذلك من المباني. أيضا هنا تبركا لأنها جت بالمناسبة يعني أيام ذكرى الأربعين وزيارة الحسين عليه السلام، حتى هم بعد شوي يصل الدرس طراوة ونداوة يكون جاب. فنقرأ هم هذه الرواية وهي الحديث رقم 4 من كامل الزيارات في نفس الباب، ثواب من زار الحسين عليه السلام راكبا أو ماشيا. قال الصادق عليه السلام، طبعا الرواية مسندة والسند لا يخلو من اعتبار، من أتى قبر الحسين عليه السلام ماشيا كتب الله له بكل خطوة 1000 حسنة ومحى عنه 1000 سيئة ورفع له 1000 درجة. فإذا أتيت الفرات فاغتسل وعلق نعليك وامشي حافيا وامشي مشي العبد الذليل. فإذا أتيت باب الحائر فكبر 4 ثم امشي قليلا ثم كبر 4 ثم ائت رأسه فقل فقف عليه فكبر 4 وصل عنده واسأل الله حاجتك. فإذا على كلا الاحتمالين الأول والثاني يمكن للفقيه الإفتاء بالاستحباب. هذه في كامل الزيارات صفحة 255، من أتى قبر الحسين عليه السلام ماشيا. إذا كان المرسلات وصل إلى حد الاستفاضة مثل الرواية الأول الأول والثاني وصل إلى حد الاستفاضة، هل هذا على المبنى؟ إحنا كلامنا أنه إذا تمت قاعدة التسامح فتكون هذه الروايات كالروايات المعتبرة، يعني أصولية شنو مجعولة لها الحجية، مجعولة لها الحجية اللي هي حكم ظاهري أصوليا. أما على لو اختار الفقيه الاحتمال الثاني، أنا هني نقطة مهمة أريد أبينها، أنه الإفتاء بالاستحباب هذه نكتة جديرة بالانتباه. يعني ربما يخطر في ذهن كثير من الطلبة أذهانهم أنه شنو إذا أفتى الفقيه بالاستحباب يعني هو يقول بقاعدة تسامح بأدلة السنن، لا مو بالضرورة. ولهذا المحقق الخراساني يقول بالاستحباب أن هذه الروايات لا يبعد دلالة بعض هذه الأخبار شنو على استحباب الفعل الذي بلغ عليه الثواب. بالحرف الواحد يقول في الكفاية، ثم إنه لا يبعد دلالة بعض تلك الأخبار على استحباب ما بلغت عليه الثواب، فإن صحيحة هشام بن سالم المحكي عن المحاسن ظاهرة في أن الأجر يعني الثواب كان مترتب على نفس العمل الذي بلغه عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه ذو ثواب، فيكشف عن كون العمل بنفسه. يعني الآن زيارة الحسين عليه السلام ماشيا، اتيان قبر الحسين ماشيا، يكشف عن كون العمل بنفسه مطلوبا وإطاعة يعني وراجحا ومستحبا، ويكون وزانه وزان من سرح لحيته فله كذا، أو من صلى أو صام فله كذا. نريد بينهم هذه النقطة، كيف استظهر المحقق الخراساني دلالة هذه الصحيحة على استحباب نفس العمل ذات العمل. نعم حكم فقهي انه يقول الاحتمال الثاني وبعضهم هذا على تفسير السيد الحكيم وبعضهم يقول لا بالعنوان الاولي يعني وهذا انه بالعنوان الاولي استحباب واقع بالعنوان الاولي ويناقش الشيخ الانصاري رحمه الله في ذلك يعني ليش لسببين السبب الاول يقول لاحظ ان هذه الرواية ظاهرة في ان الاجر كان مترتب على نفس العمل واضح عندك هذه انه مترتب على نفس العمل فعمله كان اجر ذلك له يعني ليس على نفس العمل على نفس العمل هذه النقطة المهمة كان أجر ذلك له يعني كان أجر ذلك العمل نفس ذلك العمل ذات العمل ظاهرة في أن الأجر كان مترتب على نفس العمل هذا المحقق الخراساني في الكفاية الذي بلغه عنه صفحة 352 أنه ذو ثواب بعدين يجيب قرينتين شاهدين على هذا الاستظهار ويناقش الشيخ الأنصاري يقول كون العمل متفرعا على البلوغ هذا تعريض بكلام الشيخ الأنصاري في الرسائل أنه بلغه فعمله وكونه يعني البلوغ الثواب الداعي إلى العمل يقول هذا غير موجب لأن يكون الثواب إنما يكون مترتب على بلوغ الثواب فيما إذا أتى برجاء أنه مأمور به وبعنوان الاحتياط هذا رأي الشيخ الأنصاري ليش يقول بداهة أن الداعي إلى العمل لا يوجب للعمل وجها وعنوانا يؤتى به بذلك الوجه والعنوان يعني يقول لك أكرم زيدا يقول لعلمه يقول هذه حيثية تعليلية صح موجود داعي إلى العمل لكنه حيثية تعليلية أكرم المفيد ليش لعلمه وما قال أكرم المفيد العالم حيثية تقييدية حتى تقول بعنوان البلوغ بعنوان الثانوي يقول فلا دخالة معنى كلامه لشنه فالثواب على نفس العمل والبلوغ مجرد داعي للعمل انه في ثواب ما يخالف فالثواب مترتب على نفس العمل على ذات العمل بعنوانه مو بعنوان البلوغ هذا هو المستفاد من كلامه فالثواب مترتب على نفس العمل انا مسجل عندي هنا يعني ملاحظات تعليقات والبلوغ مجرد داعي للعمل فالبلوغ بلوغ الثواب حيثية تعليلية لا حيثية تقييدية ما قال أكرم المفيد العالم وإنما قال أكرم المفيد ليش لأنه عالم فالبلوغ داعي ومحرك لا مقيد هذا الشاهد الأول والشاهد الثاني في كلامه أنه أيضا رد على الشيخ الأنصاري الشيخ الأنصاري يقول في الرواية يقول طلب قول النبي فأتى به طلب قول النبي فعمله التماسا يقول لهذا لا يوجب تقييد هذه الصحيحة فقال رحمه الله وإتيان العمل بداعي طلب قول النبي تقول هذا يكون عنوان ثاني بداعي طلب قول النبي صلى الله عليه وسلم كما قيد به في بعض الأخبار وإن كان انقيادا يعني أتى به طلب قول النبي منقادا انقياد برجاء الثواب إلا أن الثواب في الصحيحة يعني هذا الرواية هشام بن سالم محكي في المحاسن إلا أن الثواب في الصحيحة إنما رتب على نفس العمل على ذات العمل ولا موجب لتقييدها أي هذه الصحيحة به يعني بداعي طلب قول النبي ليش لأن الشيخ الأنصاري يقول نقيد هذه الرواية المطلقة بتلك الروايات فنحمل المطلق على المقيد. يقول له ما لي داعي، ليش ما لي داعي التقي؟ يقول لعدم المنافاة بينهما. انت في بحث المطلق والمقيد مر وعندك وحدة تكليف، صح لو لا؟ فمثلا اذا ظاهرت فاعتق رقبة، ثم اذا ظاهرت اعتق رقبة مؤمنة، تقيد لوحدة السبب او قرينة حال او مقال. انا شرحت هذا، يعني خطابين ظاهرا لكن لمطلوب واحد، لتكليف واحد. هنا يقول لا موجب للتقييد لعدم التنافي والتعارض، لعدم المنافاة. ليش؟ يقول لانه مثلا من زار الحسين عليه السلام عارفا بحقه فله كذا، في رواية من زار الحسين عليه السلام فله كذا، مو يعني ما ماكو تنافي حتى نقيد هذه الرواية بتلك الرواية. فإذا لم تكن هناك منافاة أو تعارض تبقى هذه الصحيحة على إطلاقها، فلا موجب لتقييد إطلاق الرواية. ليش؟ لعدم التنافي. متى نقيد ونحمل مطلق على مقيد؟ إذا كان هناك تناف وتعارض. فلذا يقول رحمه الله بل لو أتى بالعمل كذلك هم لطلب الثواب أو التماس طلب قول النبي، هذا معنى كذلك، أو التماسا للثواب الموعود كما قيد به العمل في بعضها الأخر، يقول لأوتي الأجر والثواب على نفس العمل. الآن ماكو مستحبات ثابتة بدليل معتبر يأتي بها بقصد الورود كصلاة الليل، ورود الثواب وطلب الثواب لا يمنع من شنه كون العمل بذاته مطلوبا بنفسه مستحبا استحبابا واقعيا، لا بما هو احتياط وانقياد. لأوتي الأجر والثواب على نفس العمل، يعني مستحب نفسي واقعي كإطاعة حقيقية مش فقط لأجل الانقياد. حتى لو صلى صلاة الليل لأجل الثواب، هي صلاة الليل ثابت استحبابها ولا لا؟ يريد أن يقول ذلك. بل لو أتى بالعمل كذلك، يعني بداعي طلب قول النبي أو التماسا للثواب الموعود، كما الآن في زيارة الحسين عليه السلام ماشيا، لأوتي الأجر والثواب على نفس العمل، على ذات العمل، لا بما هو احتياط وانقياد، فيكشف ترتب الثواب عن كون العمل بنفسه مطلوبا، يعني مستحب نفسه بنفسه مطلوب وإطاعة. يقول مثلا فيكون وزانه وزان من سرح لحيته أو من صلى أو صام فله كذا، ما كفر روايات من صلى رواية معتبرة. هذا مو معنى أن هذه يعني هذه الصلاة المستحبة وهذا الصيام المستحب المندوب أنه شنه درجة المطلوبية وليس فيه رجحان ذاتي واستحباب، لا هو مستحب لكن ورد فيه ثواب موعود. ويقول ولعله لذلك أفتى المشهور بالاستحباب، يعني من باب التسامح، ولكن رأيه الشريف يختلف عن فتوى المشهور. هو المشهور جعل حجية شنه أصولية ظاهري حكم الظاهري، بينما هو يقول شنه استحباب على نفس العمل واقعا، يعني مسألة فقهية. أنا أريد أن أقول من يفتي بالاستحباب، التفت لهذه النقطة، من يفتي بالاستحباب كالمحقق الخراساني ليس بالضرورة أنه يقول شنه من باب جعل الحجية الظاهرية كما هو الاحتمال الأول، وهذا قد يتبادر إلى الأذهان أن من يفتي بالاستحباب إذن لابد أن يقول بقاعدة التسامح، لا مو بالضرورة أن يقول بذلك، لا الاحتمال الثاني في الرواية ما ذكر السيد الآن رحمه الله أن هناك احتمالات قراءة النص. هذه نقطة مهمة كان ينبغي توضيحها، ولكن المصنف رحمه الله فقط إجمالا ذكر الاحتمالات الأربعة ثم الفوارق النظرية والعملية ثمرات الفقهية حتى يثبت عبقريته وجدارته ودقته بالنسبة لأستاذه السيد الخوري رحمه الله. فإحنا نسأل أنه لماذا أفتى المشهور بقاعدة التسامح؟ وأيضا المحقق الخراساني، لأن أكو جماعة من العلماء لا يلتزمون بقاعدة التسامح في أدلة السنن، ولا يقولون بتفسير الرواية هذه صحيحة هشام بن سالم على أساس الاحتمال الأول أنها في مقام جعل الحجية الأصولية، ولكن مع ذلك بالنسبة لهذه الأخبار اللي بلغ عليها ثواب يقول بالاستحباب أم لا؟ نعم يقول بالاستحباب، لكن كمسألة فقهية، كمسألة فقهية لا كمسألة أصولية على الاحتمال الأول. وهذه نقطة جديرة بالاهتمام والانتباه، ليس كل من يفتي بالاستحباب في الروايات التي بلغ عليها ثواب وهي ضعيفة السند أنه لابد أن يكون من باب شنه قاعدة التسامح. لا، أكو احتمال ثاني. لاحظ قال الاحتمال الثاني أن تكون في مقام إنشاء استحباب واقعي نفسي، يعني مسألة فقهية حكم واقعي على طبق البلوغ بوصفه عنوانا ثانويا، بينما على رأي المحقق الخراساني مستفاد من كلامه أنه لا، كحكم شنه على نفس العمل مو بعنوان ثانوي، ليس من باب التسامح في أدلة السنن. مو على أساس الاحتمال الأول أنها جعلت الحجية لمطلق البلوغ وأن لم يكن نقيسا، لا. ونقول لك أنا مو بهذا المعنى، أنا أستفيد من هذه الرواية أن الثواب مترتب على نفس العمل، ومعنى ذلك شنه؟ هذا نفس كلامه. ثم إنه لا يبعد، يعني مو بعيد، بعيد نيس حضرت لغيون، لا يبعد دلالة بعض تلك الأخبار على استحباب، لاحظ استحباب ما بلغ عليه الثواب، فإن صحيحة هشام بن سالم المحكية عن المحاسن ظاهرة في أن الأجر كان مترتب على نفس العمل بعنوانه، مو بعنوان شنه بلوغ إيه، أنه على تفسير الشيخ الأنصاري اللي ناقش فيكشف ترتب الثواب عن كون العمل بنفسه مطلوبا وإطاعة ومستحبا، لا بعنوان الانقياد وبرجاء الثواب. إذا كان الشرح حكم استحباب الواقعي بوصف حكم ثانوي، هل يكون من باب تسامح في أدلة السنن؟ لا، ثانوي هذه هم لا، من باب تسامح في أدلة السنن، لا من هذا الباب، من باب الاحتمال الثاني، وهو لاحظ قرأنا احنا عن السيد الحكيم والسيد الشهيد رحمه الله مبين المطلب، انا ما اريد يعني اطول عليكم البحث. لاحظ الاحتمالات، الاحتمال الاول ان تكون الروايات في مقام جعل الحجية، كما جعلت خبر الثقة حجة، لا معنى الحجية حجية الأصولية منجزية ومعذرية وحكم ظاهري، وطبعا هي بعدين تظهر الثمرة لو تعارض خبر ضعيف مع خبر معتبر السند، هي حجية أصولية لكل منهما يحصل تعارض. الاحتمال الثاني لا، أن تكون الروايات في مقام إنشاء، يعني جعل استحباب واقع نفسي على طبق البلوغ بوصفه عنوانا ثانويا، فمسألة فقهية حكم واقعي، فلما يجي خبر يقول بالاستحباب يعني ضعيف السند مع رواية شنه معتبرة السند، هل يحصل تعارض بينهما؟ ما يحصل تعارض على هذا الأساس، لأن هذا حكم واقعي وذاك حكم ظاهري، والحكم الواقعي مقدم على الحكم ولو كان بالعنوان الثانوي. هذه ثمرات أشار لها السيد هنا في الحلقة الثالثة، بس حبيت أقول هذه، لأنه ليس من يفتي يعني سواء على الاحتمال الأول أو على الاحتمال الثاني يستطيع الفقير إفتاء بالاستحباب أم لا، إيه ولكن الميلات مختلف، نقطة الانطلاق مختلفة. بالنسبة للاحتمال الأول حجية أصولية، إذا دل الخبر ضعيف على شنو؟ عمل خلاص مستحب. فإذا هذا الخبر ضعيف يثبت استحباب والخبر الصحيح ينفي الاستحباب، يحصل تعارض ولا لا؟ كلاهما حجية أصولية في عرض واحد. أما إذا على الاحتمال الثاني لا، الاحتمال الثاني استحباب نفسي واقعي، حكم واقعي، الحكم الواقعي هل يدع مجال للحكم الظاهري؟ فما يحصل تعارض. وخاصة هنا إذا كان بالعنوان الثانوي وهو على طبق البلوغ بوصفه عنوانا ثانويا، هذا عنوان البلوغ خلاص ثابت استحبابه. ما يحصل تعارض يعني، هذا ثاني ما يحصل تعارض، هذا بين السيد إن شاء الله. بس وين النقطة؟ النقطة هي هذه، أنه ليس كل من أفتى بالاستحباب فلا بد أن يكون من باب التزامه بقاعدة التسامح. نتيجة واحدة فقهية، ولهذا السيد الخوئي أنكر الثمرة على الاحتمالين الأول والثاني. السيد الشهيد قال لا، هناك ثمرات، هناك فوارق بين هذين الاحتمالين. وإن كان كل ما شنو من يقول بالأول أو الثاني من الاحتمالين يستطيع في الرسالة العملية أن يقول يستحب، ولكن أكو فوارق يلي منها الثمرة الأولى والثانية والثالثة. وأنا الآن جبت لك يعني إحدى الثمرات أنه توجد. ولكن قد يقال كما عن السيد الأستاذ أنه لا ثمرة عملية يختلف بموجبها الاحتمالان الأولان، لأنهما مع لأنهما معا يسوغان الفتوى بالاستحباب ولا فرق بينهما في الآثار. ولكن التحقيق وجود ثمرات عملية أولا وثانيا وثالثا، منها ما ذكرت الآن من شوي أنه إذا كانت الحجية أصولية يعني ثبتت قاعدة التسامح يحصل تعارض لو دل الخبر على الاستحباب وورد خبر آخر معتبر السند خبر ثقة، يحصل تعارض ولا لا؟ يحصل تعارض. أما على الاحتمال الثاني ماكو تعارض. وهكذا عدة ثمرات تعرض لها المصنف رحمه الله هنا في الحلقة الثالثة. بس الآن وصلت الفكرة أتوقع. يعني عندنا احتمالان، كل من هذين الاحتمالين ولو أن سيد الحكيم رحمه الله في حقائق الأصول شنو يقول بأنه ده الاحتمال الأول يعني الذي هو ظاهر كلام مشهور، فهو ساقط قطعا لعدم إشعار في النصوص به فضلا عن ظهورها فيه، بل لعل صراحة النصوص، هذا في الحلقة الثانية هم رد على الاحتمال الأول، بل لعل صراحة النصوص بترتب الثواب على العمل ولو في صورة مخالفة الخبر للواقع شاهد بخلافه، لأن الأمر الطريقي يعني الحجية أحكام الطريقية، لأن الأمر الطريقي لا يصلح لترتب الثواب في صورة الخطأ، إنما جعل حجة في حالة الشك. الآن ولو وإن كان رسول الله لم يقله، شلون تقول لي بأنه ثابت استحبابه؟ بل يكون شنه حينئذ على أساس الانقياد. فلهذا هو يرجح الاحتمال الثالث، وهو ما أشار إليه السيد الشهيد أن ترتب الثواب على الانقياد الحاصل من الفعل برجاء كونه مطلوبا شرعا، اللي هو أن تكون هذه الروايات إرشادا إلى حكم العقل بحسن الاحتياط. وهذا هم كلام السيد الإمام والمحقق أرواح العراقي وجماعة أيضا في أصول الأصول الكافي في أصول الفقه سيد محمد سعد الحكيم، ولكن كلامه في أصول الفقه الكافي في أصول قريب من ما في الحلقة الثالثة. يعني الاحتمال الثالث مطعم بالاحتمال الرابع كما بين في الحلقة الثانية السيد الشهيد رحمه الله، حيث قال فالمتعين هو الاحتمال الثالث، وهو أن تكون هذه الروايات إرشاد لحكم العقل بحسن الاحتياط، وأنه يستحق المنقاد والمستعطي الثواب، لكن مع تطعيمه بالاحتمال الرابع أنه وعد مولوي، وأكو وعد مولوي. احتمال الثالث ليس فيه إعمال للمولوية، فقط إرشاد لحكم العقل بحسن الاحتياط. لكن الاحتمال الرابع قال أن تكون الروايات وعدا مولويا، هذا رأي السيد الخوي الاحتمال الرابع، لمصلحة في نفس الوعد. يعني ليس هناك حكم مجعول ظاهري كما في الاحتمال الأول أو واقعي كما في الاحتمال الثاني، ولكن هناك إعلان للمولوية لمصلحة في الوعد. هذه طبعا تكون مسألة كلامية، ما تكون مسألة بعد أصولية ولا فقهية. ليش؟ لأنه كما مر عليك في التجريد مثلا، ووجوب إيفاء الوعد يقتضي الحشر والمعاد، إذا وعد الله لا يخلف الميعاد، مسألة عقائدية كلامية من جهة أنه الله لا يخلف الميعاد. أن تكون وقفة ما لها علاقة بعلم الأصول، يعني الاحتمال الثاني والثالث والرابع لا علاقة له بإدراج المسألة ضمن علم الأصول. نعم الاحتمال الأول فقط لو تم يدرج قاعدة التسامح وين؟ في مسائل علم الأصول. ولهذا وضعها السيد هنا في المرحلة الثانية تحديد دائرة حجية الأخبار، وإلا وين يبحثوها الأغايون في الرسائل والكفاية وكتب القوم؟ هذه في ذيل تنبيهات البراءة الشرعية، أنه الأقوى عقلا وشرعا البراءة، لكن بعد الفحص والياس عن الظفر بذيل المعتبر يجي تنبيهات عن حسن الاحتياط عقلا وشرعا، يجي تنبيه عن أن الاحتياط حسن ما لم يؤدي لاختلال النظام، يجي تنبيه في ذيله استطرادا البحث عن قاعدة التسامح في أدلة السنن. لكن وين مكانها الطبيعي من علم الأصول؟ ينبغي أن يكون لو تمت فتدرج ضمن تحديد دائرة الحجية كما صنع المصنف رحمه الله في حلقة السادسة. إذن الاحتمال الرابع شنه؟ أن تكون هذه الروايات وعدا مولويا، يعني إعمال مولوية في جميع هذه الاحتمالات ما عدا الثالث اللي هو أن تكون إرشاد، حكم إرشادي. ما هو حكم إرشادي وحكم مولوي؟ إذا حكم إرشادي يعني ما هو مولوية، أما إذا حجية أو استحباب واقعي احتمال الثاني أو وعد فهذا إعمال للمولوية، إذن حكم مولوي، الشارع أعمل مولويته. بينما إذا كان إرشاد في الأوامر والنواهي الإرشادية، هل هناك حكم مولوي يستحق العقوبة على المخالفة؟ لا، وإنما شنه؟ حكم إرشادي. فالاحتمال الرابع أن تكون وعدا مولويا لمصلحة في نفس الوعد، ولو كانت هذه المصلحة هي الترغيب في الاحتياط باعتبار حسنه عقلا. السيد الشهيد يقول فالمتعين هو الاحتمال الثالث، يعني أنها إرشاد إلى حكم العقل بحسن الاحتياط برجاء المطلوبية برجاء الثواب، ولكن مع تطعيم هذا الاحتمال بالاحتمال الرابع اللي هو الوعد المولوي. ليش؟ يقول لأن الاحتمال الثالث بمفرده لا يفسر إعطاء العامل نفس الثواب الذي بلغه. لماذا؟ لأن العقل إنما يحكم باستحقاق العامل للثواب، أنه ينطق مقدار معين لا لشخص ذلك الثواب الموعود في الرواية. هذا من وين يجي نفس الثواب بكميته؟ هل قد حورية في الجنة وهل قد قصر وهل قد كذا؟ العقل يقول ما دام منقادا فيستحق ثواب ولو بخشيش مقدار معين، أما بنفس الكمية الموعودة في الرواية فهذا ما يتأتى، لا يمكن تبريره، لا يمكن تفسيره إلا على أساس الاحتمال الرابع أن الله لا يخلف الميعاد. فلا بد من الالتزام بأن هذه الخصوصية، يعني خصوصية إعطاء نفس شخص الثواب بكميته وتفاصيله وجزئياته، أنه له هل قد قصور وهل قد حورية وهل قد كذا، هذه مردها إلى وعد مولوي. لكن أنا أضيف لكلام السيد، لكن بلا جعل حكم، بلا حكم مجعول، فما يمكن يفتي الفقيه أيضا بالاستحباب. في الاحتمال الرابع، وإنما برجاء الثواب وعلى أمل مطابقة هذا العمل شنو للواقع. إذن أي احتمال من هذه الاحتمالات على أساسه يمكن إدراج هذا البحث في علم الأصول؟ الاحتمال الأول. لكن أيضا النقطة الثانية، ألا يستطيع الفقيه الإفتاء بالاستحباب على الاحتمال الثاني؟ أيضا يمكن. وهذه النقطة المهمة ربما يتبادر إلى كثير من أذهان الطلبة، أن من قال بالاستحباب في الروايات الضعيفة إذن هو لابد وأن يلتزم بقاعدة شنو؟ تسامح. لا، مو لازم، هو يختار الاحتمال الثاني. هو لا يقول بأنها في مقام جعل الحجية الظاهرية، ولكن مع ذلك هي في مقام جعل استحباب واقعي نفسي ولو بالعنوان الثانوي يلي أنا مثلت لك الآن. مثلا مثال جميل ذكر الشيخ البقر إرواني في الدرس، إذا تراجعوا صلاة مثل جمكران وكذا وما أدري شنو، ما وارد رواية ولكن بعنوان تعظيم الشعائر ينطبق عليه ذا العنوان الثانوي، صح لو لا؟ وأليسك مثال الآن ثواب زيارة الحسين عليه السلام مشيا على الأقدام، لو سلمنا جدلا عدم تمامية هذه الروايات ولكن يندرج عليها عنوان تعظيم الشعائر الحسينية، فيمكن الافتاشن هو بالاستحباب بسبب البلوغ، بلوغ الثواب بعنوان ثانوي. ولهذا في تعليقة جميلة للشيخ في أسلوبها الثاني الشيخ بقر الإرواني صفحة 138، ينبغي الالتفات إلى أن في المقصود من قاعدة التسامح احتمالين، أن خبر الثقة جعل حجة، يعني كما جعل خبر غير الثقة جعل حجة أصوليا من الخبر الثقة، هذا هو محل البحث الذي إذا تمت القاعدة ينفع. وأقول لا، هل يمكن الحكم باستحباب الفعل الدال على استحبابه خبر غير ثقة؟ بمسألة ثانية، محل الكلام والنزاع في الاحتمال الأول، هل جعل خبر غير الثقة كخبر الثقة حجة أصولية؟ إذا لا ما يمكن الإفتاء باستحباب. أما إذا قلنا لا بالاحتمال الثاني وهو ألا يستطيع الفقيه، شوف ليه فرد مخرج، أن يفتي بالاستحباب استحباب الفعل الذي دل على استحبابه خبر ضعيف، يقدر لو ما يقدر حتى لو ما التزمنا بالاحتمال الأول؟ يستطيع من باب إيش؟ الاحتمال الثاني، لأن الروايات في مقام جعل استحباب واقع نفسي ولو بالعنوان الثانوي باعتبار شنه بلوغ الثواب. فعلى الاحتمال الثاني يمكن الافتاء بالاستحباب، ولكن محل الكلام هو البحث عن الحجية أصوليا، مش أنه هل يستطيع الافتاء بالاستحباب على ضوء الاحتمال الثاني أم لا. نعم، على ضوء الاحتمال الثاني يستطيع الافتاء بالاستحباب ولو بالعنوان الثانوي، لكن كمسألة فقهية احنا كلامنا وين؟ احنا كلامنا في المسألة الأصولية، هل أن الشارع يعني يستفهم الأخبار برمبلا جعل خبر ضعيف غير الثقة حجة كما جعل خبر الثقة حجة وتعبدنا بذلك حكم مجعول في مقام الشك حالة الشك أم لا؟ إذا قلنا لا كما هو رأي المصنف والمحققين السيد الحكيم والسيد الخوئي ومن يفتي يقول قاعدة سامح غير ثابتة، فكثير من المستحبات تأتي بها درجاء المطلوبية. ولكن مع ذلك لو فسرنا رواية هشام بن سالم المحكية في المحاسن على أساس أنها ظاهرة في استحباب نفس العمل عاد بعنوان أولي أو بعنوان ثانوي، فحينئذ يمكن الإفتاء بالاستحباب أم لا؟ يمكن، وإن لم نلتزم أصوليا بثبوت قاعدة التسامح في أدلة السنة، وهذا ما يميل إليه جمع من المعاصرين الذين يقولون بالاستحباب حتى لو ورد استحباب عمل في خبر ضعيف. منتبه لهذه النقطة؟ هل مقدار كافي؟ وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.